القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكسر اوعى تكسر أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. النهاردة 13 فبراير اليوم العالمي للراديو، كل عام وحضراتكم بكل خير. إيه رأيكم الليلة نستعيد مع حضراتكم أحلى الذكريات مع قامات إذاعية متفردة تركوا بصمات لا تنسى في الراديو صديقي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي فتح الراديو لقى ساكت ما بيحطش منطق، قلب الراديو وفتحه وطلع البطاريات بسيسة بسيسة كانت خلصت وضربت. قال لمراته ما عندكيش بطاريات للراديو؟ قالت له ليه، دي البطاريات اللي فيه لسه محطوطة ملهاش شهرين ولا ثلاثة أشهر. نزل سيد أفندي يشتري بطاريات. النهاردة عيد الإذاعة وسيد أفندي راجل من هواة الإذاعة، صحيح عنده تلفزيون بس التلفزيون مراته هي السر في مجايبه، إنما هو اللي اشترى الراديو. الراديو قديم عمره النهاردة عدى 50 سنة، من 50 سنة وسيد أفندي بيسمع الإذاعة. لما بقت الإذاعة جزء من كيانه جزء من تكوينه أعصابه، رجع سيد أفندي مع البطاريات ركبهم في الراديو وفتحه. قعد يقلب في المحطات يسمع من كل محطة شوية، رجعت له ذكرياته أيام زمان أول الإذاعة ما طلعت كانت تهلك من الضحك. كانت تبع محطة ماركون الأهلية، كان في أكتر من إذاعة أهلية بيتنافسوا مع بعض، وأحيانا كانوا يخشوا في خناقات على الهوى ويردحوا البعض على الهوى. مرت أيام التخلف والفوضى والإذاعة اتغيرت من ساعة ما خدتها الدولة وهي بتتغير. اتطورت الإذاعة في 50 سنة اللي فاتوا. كان زمان في محطة واحدة واتنين تلاتة مذيعين وإرسال ما يعديش ساعة أو ساعتين كل يوم. النهاردة الإذاعة بتشتغل 24 ساعة كل يوم. كان زمان الإذاعة ما بترضيش أذواق الناس كلهم ولا حتى نصهم ولا ربعهم. النهاردة الإذاعة عرفت التخصص، اتقدمت وعرفت ترضي أذواق الناس كلهم. في أخبار للي عايز أخبار، وموسيقى للي غاوي موسيقى، في تمثيليات وبرامج وأغاني ومناقشات وكتب وعلوم وفنون. النهاردة الإذاعة بتلعب دور الكتاب المفتوح لمدة 24 ساعة كل يوم. النهاردة في محطة للقرآن الكريم، في محطة للموسيقى، في خدمات للي مسافرين في الطريق الزراعي أو الصحراوي. هتقول لهم الإذاعة الصبح في ضباب أو مفيش ضباب. مش بس كده، في برامج نقد في الإذاعة زي ما في برامج للخدمات زي ما في برامج للثقافة. فضل سيد أفندي يقلب في مؤشر الإذاعة وهو سرحان مع أفكاره. النهاردة عيد ميلاد الإذاعة 51، ضروري سيد أفندي يحتفل فيه بينه وبين نفسه. قال بس النهاردة للإذاعة مش هتفرج على التلفزيون، النهارده كرامة للإذاعة. قعد يفكر شوية، لقى نفسه ما اتفرجش على التلفزيون امبارح. صحيح، قعد قدامه وفتحه وبعدين نام. ما تفهمش ليه بينام بعد شوية. سيد افندي فتح الراديو وقعد جنبه وقال مش هنام، ضروري اقاوم النوم. بعد شوية كانت عينيه ابتدت تنعس. كان احتفال عظيم اللي احتفلوا سيد افندي بالإذاعة. كانت نيته كويسة، بس الاكل كبس على قلبه، خدوا النوم. مش كده ولا ايه؟ بصي، انا يعني عصرت الاذاعه في اوقات كتيره، ايام ما كان في بابا شار ومدام صفيه ومدام تومادر توفيق، كان رعيل غير الرعيل اللي موجود دلوقتي. بتوع زمان يعني مدام صفيه، مدام تومادر، بابا شار، كانوا مش بيتنططوا. دلوقتي اللي بيقدموا البرامج بيتنططوا، لان الريتم بقى سريع، الدنيا بقت اسرع من زمان. يعني الاول كان ممكن تقعد الست قاعده نص ساعه كده تسمع الى ربات البيوت وتسمع مش عارف مين، الريتم هادي مهادي كده. دلوقتي الناس بتتنطط. انا بقى كنت في حد كان بيقدم برامج اطفال اسمها ابلا زوزو وبابا صاد، كنت بحبهم قوي. وكان ده معاد حضرتك بقى بعد كده ولا ده كان معاد مختلف؟ لا، كان معاد مختلف. كنت لسه طفلة، فكنت بجيب الكرسي أقف عليه عشان أطلع أسمع الراديو اللي فوق، فكنت ما بقدرش أقف كتير لأن بخاف، وبعدين حد يجي من البيت يقول لا انزلي. حتى كان بيتهيألي إن أنا لما هخش جوه الراديو هشوف اللي قاعد جوه، فكنت أقول أنا عايزة أخذ الكرسي وأطلع فوق عشان أخش جوه الراديو عشان أشوف المذيعة اللي قاعدة بتتكلم دي. فمن وانا صغيرة عندي خيال اني اشوف اللي قاعد جوه الراديو. ما كانش فيه تلفزيون، بس احنا بقى نتخيل، ما كناش لسه عرفنا الصورة، ما كانش فيه تلفزيون وقتها، تلفزيون جه بعد كده بعشرين سنة يعني. فكنا نتخيل بقى، يعني أتخيل شكل اللي بيتكلم. فكان اللي بيقول برامج الأطفال اسمه بابا صادق، فأنا كنت نفسي عايزة أطلع على الكرسي فوق عشان أشوف بابا صادق ده. فوالدي كان بيفهمني، بيقول لي لا ده هم مش جوه الراديو، قال لي لا ده هم في حتة اسمها الإذاعة قدام ميكروفون زي الميكروفون اللي عندنا ده بيتكلموا فيه. فكانت الصورة دي دايما في خيالي، ان علشان اسمع الراديو لازم ابقى في الاذاعه دي. كبرت الظهر الحكايه معايا، كبرت كبرت كبرت كبرت عايزه اروح الاذاعه اللي انا ايه قعدت اتخيلها من زمان. ابويا بيسمع شيخ رفعت، امي بتسمع ركن المراه، ابله نظيره، في كانت واحده اسمها ابله نظيره بتعمل اكلات. فكل بعد كده بقى ربات البيوت بعد كده بقى ربات البيوت وطول الوقت بتخيل الناس اللي قاعدين جوه الراديو دول اللي انا عايزه اشوفهم. قبل فضيله، فاكره اول يوم دخلتي فيه الاذاعه المصريه، حلم حياتك منذ الطفوله؟ هو الحقيقه انا كنت بسمع بقى مدام صفيه المهندس، فكنت عايزه اروح الاذاعه عشان اشوف الست دي اللي بسمعها الصبح شكلها ايه. رحت قلت لاخويا تعالى نروح الاذاعه، كانت في شارع اسمه شارع علوي، شارع علوي ده يطلع على شارع قصر النيل. فانا واخويا جينا شارع علوي ودخلنا الاذاعه عشان اشوف صفيه المهندس. شفت صفيه المهندس وشفت جنبها واحد قاعد، هي قالت لي ده محمد محمود شعبان. فقلت لها طيب هل تشغلوني معاكوا لما اتخرج من الكليه؟ قالت لي طبعا طبعا. وكان ساعتها الاذاعي القدير محمد محمود شعبان بابا شارو، ولا كان بيقدم برامج اخرى؟ لا كان مذيع، كان مذيع، لكن كان مذيع ما كانش بيقدم اطفال، لا كان مذيع، مذيع مذيع نشره زي هو وصفيه مع بعض المذيعين واتجوزوا بعض. كانش لسه بابا شارو قال اسمه بابا شارو، فكان انا ما عنديش عربيه، كنت لسه في البدايات، في البدايات فكانوا بياخدوني معاهم يجيبوني الاذاعه، ما احنا جنب بعض، بيننا وبينهم شارع اسمه شارع احمد سعيد. فانا قفلهم على ناصيه الشارع، بابا شارو وصفيه يجوا بالعربيه ياخدوني ونرجع سوا الاذاعه. اول انا ما دخلت فكان لازم اتمرن مذيعه، دخلوني على كبير المذيعين كان اسمه حسني الحديدي في الوقت ده، قالوا لي هو ده اللي هيدربك عشان تبقي مذيعه. انا ما انساش هو بص لي كده قال لي ده انت حلوه، ما تستني لما يبقى في تلفزيون، ما كانش في تلفزيون لسه. فقلت له انا مش عايزه الناس تشوف شكلي، انا عايزه الناس تسمع صوتي بس، ده حلم حياتي. فضل حلم حياتي ان انا حتى لما جيت انشئ التلفزيون وطلبوا ان انا اروح التلفزيون رفضت، قلت لا انا حابه الاذاعه ما اروحش التلفزيون. وازاي حضرتك تحولتي لبرامج الاطفال؟ جه التلفزيون هينشأ، بابا شارو هيروح التلفزيون، هيبقى هو رئيس التلفزيون في البداية، ففضي المكان. فأنا دخلت أنا أعمل برامج الأطفال بدل بابا شارو. بابا شارو راح التلفزيون، حصل خلاف بينه وبين الوزير، رجع تاني الإذاعة. فأول ما جه قلت له بابا برامجك موجود، قال لا خلاص أنت نجحتي وانا تتبعتي، كنت بتعملي مذيعه اطفال، ما انا كنت مذيعه هوا الاول، دربتني مدام صفيه المهندس بقيت مذيعه هوا، وبعدين اما بابا شارو مشي هيروح التلفزيون مسكوني انا الاطفال. يا ترى ايه اهم المناصب اللي تقلدتيها؟ كل منصب اكيد كان ليه وقفه. اكتر حاجه كنت بتعب فيها ما كنت رئيسه البرنامج العام، قبل فضيله اللي هي كانت مذيعه الاطفال بقت رئيسه البرنامج العام، مسؤولية كبيرة كبيرة كبيرة، لأن البرنامج العام هو صوت مصر، صوت مصر وأحفادي حيسمعوه وكل الناس حتسمعه. فحسيت أن لازم أدي عمري كله للمنصب ده، وفعلا أنا كنت زوجي الحقيقة كان بيساعدني من الصبح لغاية ما الدنيا تظلم وأنا قاعدة بحاول أقدم أجمل ما عندي عشان أبقى رئيسة البرنامج العام وما أثرش أبدا في شغلي كمذيعة. جميل يا أبلة فضيلة، أكيد في ناس كتير بتقول يا إزاي أبلة فضيلة الجميلة اللي بتبقى بتقدم برامج أطفال تقلدت هذا المنصب، إزاي كانت بتتعامل مع الموظفين حواليها، إزاي بتتعامل مع المذيعين كانوا بيتعاملوا مع حضرتك إزاي، خاصة أن أكيد كان في أجيال كانت بتسمع حضرتك وبعدين بتشتغل بقى الحقيقة أنا كانوا يعني الحمد لله كنت متمتعة بحب الناس كلها. وإلى الآن يا أبا فضيلة؟ الحمد لله، يعني عمري ما حاولت حد التحقيق، عمري ما زعلت حد، عمري بس مجرد حد يغلط أجيبه أقفل الباب علينا أقول مش عيب يحصل كذا كذا كذا كذا، مش كان أحسن عملنا كذا كذا كذا كذا. الصورة اللي قدامي دي تبص تلاقي اللي قدامي ده إذا كانت ست عينيها بدمعها هتنزل، إذا كان ولد يعني أو راجل يعني بقول أنا متأسف وأرجو أقوم من قدامك ما تكونيش زعلان، أقول لا مش زعلان بس ما يتكررش ده. عمري ما عاقبت حد وأنا رئيسة البرنامج العام، عمري، لأن حاسة أن دول أهلي اللي عشت معهم عمري كله، فما كنتش أبدا يمكن اسألي عني هنا حاولتش لحد تحقيق، ولا كانوا يضحكوا لما أقول أقصى حاجة عندي عقاب أقول أخي عليك أو أخي عليك بس وخلاص امشي اطلع. ده كان مع الموظفين ومع المدعين ده آخر عقاب عندي بقى أقول لحد خلاص أخي عليك أطلع. لكن ما فيش إجراءات قانونية ولا أي ولا حد يعرف حتى أنه غلط يعني، بس في الأوضة لوحدنا وناقشه وفي الآخر أقول له أخي عليك خلاص اطلع بقى خلاص وانتهي الموضوع. أبلة فضيلة، اخترتي اسم أبلة فضيلة ولا حد هو اللي قال لا تبقي أبلة فضيلة وما اخترتيش ماما؟ لا أصل أنا من الناس اللي بأؤمن ان الطفل له ماما واحده بس، مفيش حد يحل محلها. انا بأمرت ايه، انا مامة اطفال مصر. بابا شارو قال لي طبعا هتسمي نفسك ماما فضيله، قلت له لا يا بابا، انا كنت بقول لبابا، قلت له لا يا بابا كل طفل له امه مامته اللي ولدته، انا اخته الكبيره ابله بالتركي يعني اختي الكبيره، فانا هاخد والولاد عارفين الابله اللي في المدرسه وبالتركي أبلة أختي الكبيرة فأنا أختهم الكبير، هسمي نفسي أبلة فضيلة مش ماما. مجال عمل حضرتك مع الأطفال، لو قلنا حضرتك اكتشفتي مواهب كتير دلوقتي بقوا نجوم. طبعا. احنا عايزين مشهد تفتكريه مع أحد النجوم والنجمات اللي كانوا بيقعدوا معاكي على ترابيزة واحدة وتقولي أنا دلوقتي شايفاني جوه الاستوديو، وتقولي لنا أسمائهم بقى. شايفة صفاء أبو السعود وسام أبو السعود ونادي أبو السعود، ثلاثة إخوات كانوا بيشتغلوا معايا في الأطفال وكبروا ما شاء الله. كانوا بيقعدوا معاكي على نفس الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي. كبروا ما شاء الله، صفاء بقت طبعاً عندها إذاعة لوحدها، عندها إذاعة وتلفزيون، وسام أختها اللي بعديها بتشتغل أظن معاها، نادي أظن الدكتور. دول كانوا ثلاثة إخوات، دول كانوا دايما معايا في البرامج. أصدقائي الصغيرين، مع الفنان الأستاذ فريد الأطرش. شكرا. أهلا بك أستاذ فريد في برنامجنا، وأرجو أن أنا أكون وفقت في تقديمك لولادنا الصغيرين اللي بيحبوك ولجمهورك كله اللي بيحبك وبيعتز بيك. أنت مش بس يعني أنت أكرمتيني في الكلمة الرقيقة اللي قلتيها، وطبعا أنا بشاركك شعور حبنا كلنا لمصر، للنيل، للنخيل، لكل شيء فيها من صغيرة وكبيرة. أنا بحب مصر وبحب الشعب المصري النبيل، وأنا ما كنتش بعيد عنها مختار. أنا كنت يعني مضطر عشان كنت بتعالج وكنت تعبان وصحتي ما كانتش يعني اللي أقولي يا أستاذ فريد، حكاية النيل حقيقي اللي يشرب من ميته لازم يرجع له، دي حقيقي. ده قطعا أصل إحنا يمكن ما بعدناش يعني أحلى مية في الدنيا هي مية النيل، طعمها حلو يعني جدا. أستاذ فريد بقى، إحنا الحقيقة بعد ما حييناك بقى وأكرمناك بما فيه اللازم لينا عتاب بقى عليك. لا استغفر الله، أنت عن غنيت للقمر ولليل وللنجوم وللربيع وللخريف وللشتاء والإيه كمان يا أولاد، غنيت لكل حاجة ما عدا أولادنا الصغيرين، وغنيت للأطفال كمان حبيبة أمها. لا وأكلك منين يا بطة، ما خليتش. صحيح دي ألحانك. طبعا ألحاني. طب أستاذ فريد بقى، ده أنت يعني عندك الموهبة لتلحين للأطفال، لأن الأغاني دي فعلا تصلح للأطفال. والله الموهبة الحمد لله موجودة. والفنان الموهوب يقدر يلحن كل الألوان يا هاني، مش بس طب يعني نسي أطفالنا ليه؟ أنا ما نسيتش لأنه ما حدش طلب مني وما جاتش المناسبة السعيدة دي. أنا صحيح محروم من الأطفال، لكن ما تفتكريش ان انا ما بحبش الاطفال. في الدنيا زينة الحياة الدنيا يعني الاطفال. وانا سعيد جدا اني النهاردة مجتمع وحواليا كده بشوف المستقبل ده، تشايف مستقبلنا اللي حينجبولنا بقى الرجال الشجعان ان شاء الله، خلاص بقى يعني الشباب اللي حيقود بقى الشعلة للنهاية ويحقق السلام لبلادنا بإذن الله. الله يعني وعد بقى أستاذ فريد في بداية برنامجنا كده أن احنا هناخد منك أغاني ممتعة وتمتع الصغيرين زي ما متعت الكبار. أنا بتمنى يا هاني بتمنى. اتفضل اديني أي كلمات حلوة وإن شاء الله ونساها ونيجي نقدمها سوا كمان. خلاص طيب في رأي حضرتك تلحين أغاني صغيرين أصعب ولا تلحين أغاني كبار؟ أي لحن بيبقى صعب طبعا. التلحين الكبير بيبقى له اهتمام زائد لانه بيبقى فيه مقدمات موسيقيه ولزم موسيقيه كبيره واداء غير الاداء الحاجات الصغيره طبعا. لكن علشان الواحد يقدم الشيء الناجح هو ده الصعب. يعني ممكن حاجه سهله وتكون ناجحه يبقى برضو الواحد بيبذل فيها مجهود طبعا، لكن المجهود قطعا بيبقى اقل من مجهود اغنيه كبيره كلاسيك يعني او دسمه. ف برضو الحاجة اللي نابعة من مشاعر الفنان وانه هيكون صادق في التعبير لانه بيحب الشيء ده فانا اقبل عليه لان انا بحب الاطفال الحلوين دول وان شاء الله ربنا يقدرني واخدمه واقدم لهم الشيء المناسب لهم ان شاء الله. الإذاعة مش بس صديقتي، الإذاعة هي اللي عملتني أنا. الراديو تعلمت منه كتير قوي لأننا في إذاعة اسكندرية عملنا الإلياذة والأوديسة كاملة. هوميروس طبعا يعني تعلمت منهم. تعلمت مع إن حضرتك درستك التجارة لكن الميول الأدبية الفن. والفن الفن يعني خلاني أبقى ملتصقة بالراديو عشان أتعلم. الأستاذ حافظ عبد الوهاب كان رايح يأسس إذاعة اسكندرية، شافني في الجامعة وفي المسرحية أول ما حفل التعارف قال لي تعالي تمثلي معنا في الإذاعة، قلت له ما عرفش، قال لي أنا هعلمك. فعلا كتب لي عنوان الإذاعة فين، رحت علمني إزاي أخاطب الميكروفون وإزاي أتعامل مع الميكروفون ولما أحب أعلي صوتي أعمل إيه ولما أحب أعيط أعمل إيه. يعني درس هو اللي أنا عشت بيه طول عمري، الأداء الإذاعي. الأداء الإذاعي بداية قال الفيلسوف البرنامج الرائع ده كانت حكاياته وكواليسه إيه؟ لما أنا جيت بقى هنتنقل القاهرة رحت الحافظ عبد الوهاب، هو لسه كان في اسكندرية. قلت له اديني بقى جواب لبابا شارو عشان أمثل في القاهرة، فراح كاتب لي جواب: أهديك صوتا جميلا ومثقفا رجاء الاستعانة بي في برامجكم. قعد بابا شارو يتريق علي يقول لي يعني إيه جميل ومثقف؟ عايزة تبقي مذيعة يعني؟ قلت له لا يا فندم أنا بمثل، أنا مثلت باللغة العربية كتير قوي، بعرف اللغة العربية. راح ضرب تليفون للأستاذ حسني عبد العزيز كان مدير البرامج الثقافية، قال له خد يا سيدي شوف حافظ عبد الوهاب بعت لنا إيه. قال لي تعالي. قعدني على المكتب وكان برنامج اسمه أماكن لها تاريخ، وقال لي اقري كده ناريشن. فقريت، قال لي لا والله عنده حق، صوتي الجميل والعربي بتاعك رائع، انت معايا في البرنامج ده هثبتك فيه. وفعلا ثبتني في برنامج اماكن لها تاريخ. قعدت زي شهرين ثلاثه كده اعمل اماكن لها تاريخ، وراح في يوم عشان بروفه اماكن لها تاريخ لقيته يقول لي لا سيبي اماكن لها تاريخ، انت هتعملي قال الفيلسوف. زعلت، قلت له تاخد مني برنامج ربع ساعه وتديني برنامج خمس دقائق. قال لي يا عبيطه ده خمس دقائق يوميا وكل يوم حنقول اسمك في الإذاعة، والمؤلف هو قاعد هو اللي اختارك لما سمعك بتقري معانا، اختارك تعملي التلميذة للفيلسوف. قلت له حاضر أنا هعمله. وكنت حضرتك بتعملي على مضض يعني يعني زعلان عشان هيبقى فاكرة خمس دقايق على الفلوس صحيح والفلوس والكم، وكنت لسه مبتدية في الحياة وكان مهم قوي المبلغ اللي باخده من أماكن لها تاريخ. قلت ده هينقص بقى عشان خمس دقائق، فلقيت خمس دقائق يوميا فكده المبلغ هيبقى اكتر اكتر. قعدت افكر اقدم الشخصيه دي ازاي، برضو الثقافه عليها عمل يعني كبير طبعا. قلت الراجل ده راجل عجوز كبير الفيلسوف ده، فالبنت دي لو اتدلعت عليه شويه هيرضى يقول لها. وقلت للمخرج كده كان أستاذ حسني عبد العزيز، قلت له أنا فكرت أعملها يعني تدل عليه شوية عشان يرضى يقول لها. قال لي سمعيني. سمعته قال لي هو ده اللي أنا عايزه، برافو عليك. وكان وقد كان قال وقد الفيلسوف كان عملنا قال الفيلسوف ونجح نجاح عظيم جدا. وبقى كل مرة نروح نسجل ألاقي كوم جوابات، اللي عايز يتجوزني واللي عايز يصاحبني واللي عايزني أرسله من تعلق الناس بالبرنامج. واحد بس من ضمن اللي كانوا رسلوني رسلته، هو اللي رديت عليه، مجند في الجبهة، وقال لي إن أنا برنامج قال الفيلسوف هو حياتنا في الجبهة، بنتلم كلنا ونسمع برنامج قال الفيلسوف وصوتك الرائع. وقعد يعني يشكر فيا وأنا سعيد إني بسمع البرنامج. وقال لي بقى شرح لي حالتهم في الجبهة، قلت لا دول يستاهلوا أرد عليهم. صحيح. ورديت عليه، فضلت أبعت له جوابات إلى أن خلص الجيش وانتهى، وانتهت الحكاية يعني. وإيه رأي حضرتك دلوقتي نستمع لجزء من قال الفيلسوف؟ يا ريت، أنا بحب قال الفيلسوف جدا. نسمع مع بعض. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك فرق أو بين معنى الإذلال وبين معنى الأذلال؟ بنيتي، الأذلال بفتح الهمزة هي مسالك الأمور ووجوهها. مسالك الأمور ووجوهها؟ نعم يا بنيتي، وفي ذلك يقول الجوهري أمور الله جارية على أذلالها، أي على طرقها ومسالكها. جميل. وتقول العرب في أمثالها أجري الأمور على أذلالها، أي على أحوالها التي تسهل بها وتصلح لها. طيب، هذا عن معنى الأذلال بفتح الهمزة، فماذا إذن عن الإذلال بكسر الهمزة؟ الإذلال يا بنيتي مشتق من الذل والعياذ بالله، والذل نقيض العز في هذه الحياة. أنا لي علاقة عميقة بالإذاعة، لأن لأول مرة طلع صوتي من الراديو كان في زمن الأستاذة مديحة نجيب، طلع في شكل خواطر. وأنا فاكر أن السيدة مديحة نجيب كانت تقعد تستنى تخلص التسجيل بتاعي لألا يكون في رأي جريء يمكن أن يصيبها بأسى. الراديو كان صديقي من لما كنت تلميذ في ثانوي وبذاكر، فكنا نروح عند منير فريد وهو فيما بعد من رجال النيابة العظام. لما كان في هذه الفترة ما كانش عندنا راديو في البيت، وما كناش نعرف الراديو ترانزيستور، وكنا نعرف الراديو الكبير الضخم ده، فكنا نروح نسمع أم كلثوم أوائل كل شهر. كانت متعة شديدة جدا أن يصدر صوت أم كلثوم من هذا الجهاز، وللدقة أنا بقى كنت بتمايل

راجل صديقي، هو أساس الصداقة وهو امتداد الحب اللي بيني وبين كل الإعلاميين والإذاعيين، لأن أنا ما كنتش أحلم أبدا أبدا أبدا أن أنا أكون هنا أو أنا أكون كده أو أكون هنا وهنا وهنا وهنا وبعدين ألتقي بعظماء الإعلاميين وأقول أن الراديو صديقي من زمان ولا زال هو صديقي، هو والمصحف والكتاب والورقة والقلم. الشاعر الكبير الأستاذ بخيت بيومي، أول مرة شفت جهاز الراديو كان شكله إزاي؟ كان عند حضرتك ولا في القهوة في الشارع؟ لا ولا لا لا لا، كان في بيت ستي، لأن أنا اتربيت شبه يتيم، فست لما خدتني من أمي بعد ما توفت وأنا عندي 5 سنين، رحت فلقيت صندوق كده معلقينه على الحيطة وقال لك ده الراديو. ده سنة كام؟ 58 57 في الحفل الوقت ده. من هنا نشأ حب للراديو. بعد ما دخل ولقيتهم جابوا صندوق تاني وقال لك ده الراديو برضه، بس راديو شغال بإيه؟ شغال بالبطارية، البطارية بتاعت الزي بتاعت العربية اللي حطها في العربية دي. ياخدوا الحمار يحطوا عليها البطارية وروحوا المركز يشحنوها ويجيبوها عشان نسمع حفلة أم كلثوم. أقول لك مولا، أنا كتبت في الراديو، الراديو هو صديقنا الوفي، موجود معانا في كل مكان، اخترعوا مركون الخواجة علشان يخدم الإنسانية في كل زمان. في سريرك تلاقيه ونيسك بالغنوة والمعلومة وأجمل الألحان، وفي أي طريق معاك تسمعه يغذي الروح والقلب والوجدان. سألت ابن بلد عن الراديو، قال لي باخده في حضني لما بنام، اسمع الغنوة بوداني والصورة في خيالي بشوفها بالالوان. الله. تحية طول الطريق من كل عربي شيء والف مليون صديق من كل جنس ودين، يا مصغر أعزائي. كنا معكم الليلة واحتفلنا باليوم العالمي للراديو الذي يوافق 13 فبراير. كل عام وحضراتكم بكل خير، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد والراديو صديقي، وكل الشكر لمحمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.